أيضا تنال بية وهو بسمك عايز تبكي. ويقال إن هنا حكاية يحكى أنه كان بعد هذا شطر بدأ في ابن مالك وهو قوله فائقة منها في ألف بيتي ووقف هنا وسد عليه الطريق ما استطاع أن أكمل الشطر الثاني. المهم بعد فترة أو بعد أيام رأى في منامه رجلا من علماء النحو وقال له سمعت إنك تؤلف ألفية إلى أين وصلت؟ قال وصلت إلى قولي رائقة من هذه ألف بيت ولماذا ما تكمل الشطر الثاني؟ قال ما استطعت. قال قل والحي قد يغليف ألف بيت رائقة من هذه ألف بيت والحي قد يغليف ألف بيت. فقال لعلك من أعطي. قال نعم. فاستيقظ ومحل أيه بيت من أصله حياء أسقطه هو علمه قال كمل بهذا. قال لا قال بحاجة هذا عجبا معه أي قتل فية يكفي هذا. ثم قال بعده وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجبون ثنائي الجميلة وهو أي ابن معطي أبو زكريا يحيى ابن معطي مستوجب يعني بسبق أي بسبق أي بسبب تقدمه في الزمن والتعليم والتعلم حائز أي جامع تفضيلا أي تفضيل إياه علي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.